من نهاية الأرم الجزء 18 ذكر ما اتفق في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاف ما ذكرناه من اللدود الذي لد به، والكتاب الذي أراد أن يكتبه، والوصية التي أمر بها، والدنانير التي قسمها، والسواك الذي استنى به صلى الله عليه وسلم. فأما اللدود الذي لد به صلى الله عليه وسلم وما قال فيه، روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: تهوفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الجنب وثقل فلددنا، فوجد خشونة اللد فأفاق، فقال: ما صنعتم به؟ قالوا: لددناك. قال: بماذا؟ قلنا: بالعود الهندي وشيء من ورق وقطرات زيت. فقال: من أمركم بهذا؟ قال: أسماء بنت عميس. قال: هذا طب أصابته بأرض الحبشة، لا يبقى أحد في البيت إلا الدب، إلا ما كان من عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العباس. ثم قالوا: ما الذي كنتم تخافون عليه؟ قالوا: ذات الجنب. قال: ما كان الله ليسلط عليه. وفي رواية عن أم بشر ابن البراء قال: ما كان الله ليسلط على رسوله، إنها همزة من الشيطان، ولكنها من الأكلة التي أكلتها أنا وابنك، هذا أوان قطعت أبهري. ومن حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فجعل بعضهم يلد بعضا. وعن هشام قال: كانت أم سلمة وأسماء بنت عميس هما لدتان. قال: فلدت يومئذ ميمونة وهي صائمة، لقسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان منها عقوبة لهم. وأما الكتاب الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبه ثم تركه لما وقع عنده من التنازع، فقد اختلفت الروايات في هذا الحديث عن عبد الله بن عباس وغيره. فمن رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، فجعل يعني ابن عباس يبكي ويقول: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني بدواء وصحيفة أكتب لكم كتابا لا تضلوه بعده أبدا. قال: فقال بعض من كان عنده: إن نبي الله هجر. قال: فقيل له: ألا نأتيك بما طلبت؟ قال: أو بعد ماذا؟ فلم يدعو به. ومن طريق آخر عن سليمان ابن أبي مسلم عن سعيد بن جبير قال: فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي التنازع. فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه فذهبوا يعيدون عليه. فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. قال: وأوصى بثلاث. قال: اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه. وسكت عن الثالثة، فلا أدري قالها فنسيتها أو سكت عنها عمدا. ومن رواية طلحة ابن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالكتف والدواء أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قال: فقالوا: إنما يحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة وفي البيت رجالا فيهم عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول: ما قال عمر. فلما كثر اللغط والاختلاف وغمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرضية، كل الرضية محالة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلاف. خلافهم ولغطهم. وعلى عكرمة ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: ائتوني بدواء صحيفة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من من فلانة وفلانة من مدائن الروم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يموت حتى يفتحها، ولو مات لانتظرناه كما انتظرت بنو إسرائيل موسى. فقال زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تمعنون للنبي، تسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم يعهد إليكم؟ فلغطوا فقال: قوموا. فلما قاموا قبض النبي صلى الله عليه وسلم مكانه. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما كان في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، دعا بصحيفة ليكتب فيها لأمته كتابا لا يضلون ولا يضلون، فكان في البيت لغط وكلام. وتكلم عمر بن الخطاب قال: فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن محمد بن عمر الواقدي عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيننا وبين النساء حجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوني بسبع كرب واتوني بصحيفة ودواء أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقال النسوة: ائتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجته. قال عمر: فقل اسكتنا فإن كنا صواحبه، إذا مرض عصرتنا عيونكن، وإذا صح أغسطنا بعنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: هن خير من كل. هذا ما وقفنا عليه من الروايات المسندة في هذا الحديث، وقد ضرعت به طائفة من الروافض وتكلموا فيه وطعنوا على من لغط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى امتنع من الكتاب. وقد تكلم القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ابن عياض رحمه الله على هذا الحديث، وذكر أقوال العلماء وما أبدوه من الاعتذار عن عمر رضي الله عنه فيما قال. فقال رحمه الله تعالى: قال ائتنا في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الأمراض، وما يكون من عوارضها من شدة وجع وغش ونحوه مما يطرا على جسمه، معصوم أن يكون منه من القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزته ويؤدي إلى فساد في شريعته من هذيان أو اختلال في كلامه. وعلى هذا لا يصح ظاهر رواية من روى في الحديث هجر، إذ معناه هذه يقال هجر هجرا إذا أفحش، وأجهر تعدية هجر، وإنما لصح والأولى أحضر على طريق الإنكار على من قال لا نكتب. قالوا هكذا روايتنا فيه في صحيح البخاري من رواية جميع الرواة في حديث الزهري ومحمد بن سلام عن ابن عيينة قال: وكذا ضبطه الأصيلي بخطه في كتابه وغيره من هذه الطرق. وكذا رويناه عن مسلم في حديث سفيان وعن غيره. قال: وقد تحمل عليه رواية من رواه هجر على حذف ألف الاستفهام والتقدير أهجر. وأن يحمل قول القائل هجر أو هجر دهشة من قائل ذلك وحيرة، لعظيم ما شاهد من حال الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة وجعه، وهو المقام الذي اختلف فيه عليه، والأمر الذي هم بالكتابة فيه حتى لم يضبط هذا القائل لفظه وأجر الهجر مجرى شدة الوجع، لأنه أعتقد أنه يجوز عليه الهجر كما حملهم الإشفاق على حراسته. والله تعالى يقول: الله يعصمك من الناس، ونحو هذا. وأما على رواية أهجر وهي رواية ابن أبي إسحاق المستملي في الصحيح في حديث ابن جبير عن ابن عباس من رواية قتيبة، فقد كان يكون هذا راجعا إلى المختلفين عند صلى الله عليه وسلم ومخاطبة لهم في بعضهم، أي جئتم باختلافكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه هجرا ومنكرا من القول، والهجر بضم الهاء الفحش في المنطق. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث وكيف اختلفوا بعد أمره لهم عليه السلام أن يأتوه بالكتاب، فقال بعضهم: أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم إيجابها منك بها من إباحتها لقرائن. فلعل قد ظهر من قرائن قوله صلى الله عليه وسلم لبعضهم ما فهموا أنه لم يكن منه عزمة، بل أمر رده إلى اختيارهم، وبعضهم لم يفهم ذلك فقال استهموه. فلما اختلفوا كف عنه إذ لم تكن عزمة، ولما رأوا من صواب رأوا عمر رضي الله عنه. ثم هؤلاء قالوا ويكون امتناع عمر إما إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم من تكليفه في تلك الحالة، وإما إملاء الكتاب، وأن يدخل عليه مشقة من ذلك كما قال إن النبي اشتد به الوجع، وقيل خشي عمر أن يكتب أمورا يعجزون عنها فيحصلون على الحرج بالمخالفة، ورأى أن الأفق بالأمة في تلك الأمور سعة الاجتهاد وحكم النظر وطلب الصواب، فيكون المصيب والمخطئ مأمورا. وقد علم عمر تقرر الشرع وتأسيس الملة، وأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بكتاب الله وعترتي، وقول عمر حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن عمر خشي تطرق المنافقين ومن في قلبه مرض لما كتب في ذلك الكتاب في الخلوة، وهل يتقول في ذلك الأقاويل كإدعاء الرافضة الوصية وغير ذلك. وقيل إنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق المشورة والاختبار، هل يتفقون على ذلك أم يختلفون؟ فلما اختلفوا تركه. وقالت طائفة أخرى إن معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجيبا في هذا الكتاب لما طلب منه، لا إنه ابتداء بالأمر به بل اقتضاه منه بعض أصحابه فأجاب رغبتهم وكره ذلك غيرهم للعلل التي ذكرناها. واستدل في مثل هذه القضية بقول العباس لعلي انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الأمر فينا علمناه، وكرهت علي هذا قوله والله لا أفعل الحديث. واستدل بقوله دعوني فإن الذي أنا فيه خير، أي الذي أنا فيه خير من إرسال الأمر وترككم وكتاب الله، وأن تدعوني مما طلبتم. وذكر أن الذي طلب كتابه في أمر الخلافة بعده وتعيين ذلك، هذا ما أورده في معنى هذا الحديث والله تعالى أعلم.